والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نذكر دوافع متعددة للبحث عن الدين، تقريبا خمس دوافع كانت، خمسين لأربعة. الدافع الأول كان حب الاستطلاع، حب الاطلاع، خارج حب الاطلاع. الدافع الثاني كان دافع الفطري، حاجة للدين، يعني حاجة فطرية للدين. الدافع الثالث البحث عن المنهج، منهج الحياة الأمثل اللي يخلي الإنسان السعادة في حياته. الدافع الرابع دفع الخطر أو الضرر الكبير الأخروي وجلب السعادة أيضا أخروي. ما كذا يعني يمكن نقسمه؟ نعم؟ لا، ذاك هي قوة الاهتمام، ذاك مو دافع. إننا في ضمن الدوافع تحدثنا عنه. نعم؟ ما ذاك فيه نعم؟ يمكن واحد يعتبر دافع كلام. تعويض شكرا يسوي الله. الآن من نقرأ تقريبا كملنا يعني موضوع أو كلية الموضوع، بس ما قرأناه بالكتاب. من نقرأ نحاول أنه نحدد من هو المصنف ما ذكر الدوافع بشكل مستقل ومنظم ضمن النقاط. من الاستطرادات شرحة يقدر الإنسان يستل من عنده هذه الأمور. فأنتم تحاولون أنه ذن الشخصون في بالكم وتركون هذه الأمور بما ذكر المصنف بالفقرات اللي نقرأها، حتى لو واحد يأشر هو على الكتاب أو في دفتر الكتاب مالته يأشر على المواقع اللي يحتاج إلى أنه يقول مثلا هذه دافع الأول هذا الدافع الثاني وهكذا. نعم. وجمع نقرأ حتى يقولون دافع إلا خمسة موجود بالإطلاع. قال من الخصائص النفسية للإنسان الداشع الفطري والغريزي لمعرفة الحقائق، معرفة الحقيقة والاطلاع على الواقعيات، اطلاع على واقع واقع الأمور، واقعيات في قبال الباطن التي تظهر لكل إنسان منذ هذه الخصائص النفسية أو هذه الواقعيات التي تظهر لكل إنسان منذ بداية طفولته حتى نهاية عمره. وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة الذي يعبر عنه أحيانا بحب الاستطلاع، يمكن له هذا الدافع أن يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل في القضايا والمسائل التي طرحت باسم الدين ومحاولة البحث عن الدين الحق ثم يبدأ هو المصنف يستعرض بعض الأسئلة اللي يمكن أن يعني يلتفت لها الإنسان، أو حتى لما يلتفت لها مباشرة يمكن يصير موجهات ملفتات له ومثيرات لهذا الدافع، يعني تحرك هذا الدافع يطرح هذه الأسئلة المهمة اللي يمكن من خلال البحث عن الدين الإنسان يوصل إلى أجوبة على هذه الأسئلة. هل هناك وجود لموجود غير محسوس وغير مادي؟ يعني الغيب، الغيب يعني الوجود غير المادي أكثر من أنه غير محسوس، غير مادي. قد يكون أمور ما تحس مباشرة بالحواس الخمس لكنه تبقى في نطاق عالم المادي. وإذا كان له وجود، أن هذا أصلا يوجد وراء عالم المادة وجود أو لا، هذا تساؤل صحيح؟ ثم السؤال الثاني، إذا كان له وجود هذا الغيب غير المادة، فهل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحسوس، أو العلاقة منقطعة فيما بينهما؟ يوجد ارتباط أو لا يوجد ارتباط؟ واضح؟ وإذا كانت هناك علاقة، فهل هناك موجود غير محسوس خالق للعالم المادي، بحيث هذا العالم المادي هو وليد ذلك الوجود الغيبي، وجود غير المحسوس، أو لا؟ قد يطلع المادة هي خالقة الغيب. النتيجة الإنسان يتساءل، واضح إن شاء الله، أنه هذه العلاقة أي علاقة؟ علاقة خالق بمخلوق أو علاقة أخرى؟ مخلوق بخالق أو علاقة أخرى؟ أصلا لا خالق مخلوقين لخالق آخر مثلا، بالنتيجة توجد علاقة أو لا؟ وإذا توجد علاقة، ما هي طبيعة العلاقة بين الغيب وعالم المادة؟ ثم بعد تجي أسئلة أخرى، هل ينحصر ويتحدد وجود الإنسان بهذا البدن المادي؟ وهل يعني هو وجوده فقط هذا المادة الموجودة هو هذا الإنسان، أو لا حقيقة الإنسان شيء آخر؟ وهل تتحدد حياته بهذه الحياة الدنيوية أو لا؟ بعد الموت هناك حياة أخرى، أو أصلا هو حقيقة الموت ما هي بالحقيقة؟ الموت ما هو؟ هو فناء أو انتقال إلى مرحلة أخرى أو سكون ثم بعد هذا تعقب مرحلة حياة أخرى، مرحلة توقف، مو فناء بمعنى انعدام، مرحلة توقف ثم تعقبه حياة أخرى من نتيجة ظاهرة الموت اللي لابد أن يصل إليها كل إنسان. كل شيء في هذا العالم غير حتمي، فقط الموت من حياتنا يعني، من توقعات المستقبلية الموت حتمي. هذا هم هذه الحقيقة أقولها بناء على أنه ما عندنا إيمان، يعني بغض النظر عن الإيمان بالعقائد، لا لا، ننظر للأمور بحسية مفرطة بالغة، فقط ما نحس به أكثر من هذا ما عندنا. لابد الإنسان يموت، صحيح؟ هذا ما يقدر يشوف ذي كل أحد. وإذا كانت هناك حياة أخرى، فهل هناك علاقة وارتباط بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية أو لا؟ هذا أيضا لابد من البحث عنه بعد. وإذا وجدت العلاقة، فما هي الظواهر الدنيوية التي لها تأثيرها في الأمور الأخروية؟ من باب حركة الفلك هي راح تأثر، من باب عناصر الأشياء هي راح تأثر، تجعل على هذا السعيد وهذا الشقي أو لا؟ اختيارات الإنسان وإرادته هي اللي تحكم مستقبل الأخروي، لابد من هذا الإنسان. وما هو السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة؟ هذا أيضا تساؤل. النظام الذي يكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، هذا النظام يعني السليم، النظام الصحيح. وأخيرا، ما هو هذا النظام؟ لو فرضنا كان هناك نظام، وهذا النظام ما كانت حدود الدنيا فقط، وإنما حدود الآخرة بناء على وجود الآخرة، ما هو هذا النظام؟ على تقدير وجوده، ما هو هذا النظام؟ إذن فغريزة حب الاستطلاع تمثل الدافع الأول الذي يدفع الإنسان للبحث عن كل المسائل والقضايا، ومن جملتها المسائل الدينية ومعرفة الدين الحق. نعم. نعم. الدافع الأخر الاستطلاع فترة، من قال إنه فترة؟ لا، دافع حب الاستطلاع فطري، صحيح؟ فطري يعني من خلقة الإنسان، منطق عند الإنسان. عندنا دافع فطري للدين، للتدين، دافع فطري آخر غير حب الاستطلاع. لا، للمعرفة. انظر استطلاع، استطلاع بعد هو واضح معناه يستطلع يعني يطلع يعرف. الدافع الثاني الذي يشدد من رغبة الإنسان في معرفة الحقائق، يؤكد هذه الرغبة، إن إرضاء سائر الحاجات التي يتعلق كل منها بدافع أو أكثر من الدوافع الفطرية. شوفوا الدوافع الفطرية متعددة، من جملتها حب الاستطلاع، غير حب الاستطلاع، غير حب نقول إننا نريد نتحدث دافع ثاني غير ذاك الدافع الأول. شوف شنو راح يتحدث عن هذا الدافع. يقول إن إرضاء الحاجات وإشباعها لا يتحقق إلا بالحصول على معلومات ومدركات معينة. إنسان عنده حاجات، هذه الحاجات ما يمكن أن يصل إليها ويرضيها إلا بعد أن يطلع يعرف الطريق إلى إرضائها، صحيح؟ هذا أمر ما أستوى الواحد يشوف به. فالتوفر الآن بدأ يشرح القضية، بعد هذا راح نشخص أن هذا يمثل أي دافع في ما بيناه إحنا سابقا. أنتم الآن تأملوا حاولوا توصلون إلى الغرض، يعني الآن ونحن نقرأ كلام المصنف نحاول أنه نلتمس وين هو نبهنا للدافع الأول، وين نبهنا للدافع الثاني، وين نبهنا للدافع الخامس وهكذا. قال فالتوفر على النعم والمصالح المادية الدنيوية المختلفة متوقف على بذل الجهود العملية، يتوقف على الإنسان يبذل جهد، وتقدم العلوم التجريبية يساعد الإنسان كثيرا على إرضاء حاجاته. فإن أمكن للدين أيضا، يعني يقول أنه هذا القضية مو خاصة فقط بالعلوم التجريبية، قد يمكن للدين أن يرضي حاجات الإنسان، فإن أمكن للدين أيضا أن يساعد الإنسان على إشباع حاجاته وتوفير المنافع والمصالح التي ينشدها والأمن من المضار والأخطار. شوفوا الآن بعد صارت مو بس قضية مصالح وفوائد، صارت قضية أضرار وأخطار التي تتهدده. لكن وين الآن يتحدث؟ فقط عن الدنيا، ما عالج شؤون الآخر، صحيح؟ فسيكون الدين من المجالات التي ينشدها الإنسان، يروح يبحث عنه من أجل ماذا؟ من أجل أنه قد يحصل في الدين ما يسد حاجاته. فما نحصل في الدين ما، مثل ما أنه يجرب، والتجربة دائما تنتج نتيجة علمية، قد يكون تنتج عندك افتراض معين تجرب يطلع الافتراض مو صحيح، قلت ليش تجرب؟ تتوقع أن تحصل على معلومة تفيدك، أنت روح ابحث عن الدين لعلك تحصل على معلومة تفيدك في هذه الأمور الأساسية اللي هي دفعك للتجربة، دفعك للعلوم الطبيعية. أيضا روح ابحث بالدين، قد تعثر على شيء ينفعك في هذا السياق. واضح إن شاء الله؟ وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر دافعا آخر للبحث عن الدين. هذا ذكره بشكل كلي، المنفعة وين؟ بالدنيا، هكذا الظاهر من أجل، والمنفعة والضرر وين؟ بالدنيا. فينظم حياته يجتنب الأضرار ويحصل المنافع في الدنيا. هذا ايش راح يصير؟ دافع رقم ايش قلت احنا في سلسلة مليون ثلاث. المهم نعم انا ها لا لا مو راح معي انا اتوقع الثالث، لان الثاني قلنا الدافع الفطري للدين. أنا كلها رقم مو مهم. نعم. بالنتيجة أنت شخصت هذا تحدث في هذا الكلام، كلام هذا يعالج ذاك الدافع. ثم يقول ولكن هنا راح نواجه الشغل، هذا ما طرحناها إحنا. الآن هو راح يطرحها ويبين مناقشة. قد يقول القائل أن المعلومات كثيرة في هذا المجال، في مجال أن الإنسان شلون يصل إلى منافعه وإلى مصالحه الدنيوية في حياته، ولكن بما أن المعلومات في هذا المجال كثيرة جدا ولا تتوفر الشروط والظروف الكافية لمعرفة كل الحقائق، فمن الممكن للإنسان أن يختار لبحثه مسائل وقضايا أيسر علاجا من غيرها وأكثر إحساسا بنتائجها الملموسة. فمن يروح يبحث في الأمور اللي يتوقع أنه يحصل من أداء فائدة، وأقرب طريقا في الوصول إلى أهدافه المنشودة، وأن يتجنب البحث عن المسائل الدينية باعتقاد أنها معقدة. ويصعب علاجها، واضح إن شاء الله. يعني يقول قد يكون الإنسان هذه وأن يتجنب البحث حسب الظاهر وأن لا يتجنب البحث باعتقاد أنها معقدة. إيش مقصود؟ يعني هو يقول ما كده واحد يبحث عن الدين. ما قال شو؟ قال بما أن يجعل ثبت، قال بما أن المعلومات كثيرة فلا بد يختار أيسر الطرق وأن يتجنب عن البحث عن الدين. أي لأنها معقدة أحسن. إذا بعد ما بدأ على مدافع البحث عن الدين من تركيا. لا يتجنب حسب الله المصر. لا يتجنب البحث، يعني ما يترك البحث. الله يبين انه الانسان ليش قاعد يتجنب البحث في الدين، لانه هو المسائل المعقده، فهو بدا الان يتجنب هاي المسائل المعقده. هو الان يتجنبها حتى لا يعطي التعب. لا، المهم هكذا مقصوده. العباره هي بها ارباك، لعله يعود السبب للترجمة، من هذا بيترجم بعض الأمور ما نواجهها. يعني يقول أنه البشر طبيعته ما عنده قدرة أنه يعالج كل هذه المعلومات اللي يتلفع في حياته، فهو طبيعيا ماذا يفعل؟ راح يختار أيسر هذه الأمور وأسهلها وأوضحها، صحيح؟ وطبيعيا أيضا بما انه يشوف البحث عن الدين معقد فطبيعيا راح يتجنب، صحيح؟ فاذا تجنب معناه هذا الدافع ما حقق نتيجته، لما ذكرنا هذا كدافع من الدوافع ما حقق نتيجته. اذا ما حقق نتيجته لابد ان نرجع مره ثانيه لهذا الدافع ونشوف هل يصلح دافعا حقيقيا للبحث عن الدين او لا. يقول نعم يصلح. ليش؟ يقول لابد أنه نعرف أهمية الدين في حياة البشر، خصوصية الدين في حياة البشر. إذا عرفنا أهميته في حياة البشرية راح يصير البحث عن الدين من الأمور المهمة. ومن يكون من الأمور المهمة بعد راح يضطر الإنسان بضغط الاهتمام بمصالحه الدنيوية في حياته الحاضرة، بضغط من الاهتمام بمصالحه راح يروح يبحث عن الدين. شفت شلون صارت القضية؟ فهي هكذا القضية شبهة، لكن هو ما طلع على صيغة شبهة. قضية شبهة، واحد يقول انه هذا مسائل معقد واحنا نروح لأيسر الامور واسهلها، بعدين شو راح ورا الدين؟ احنا ما نقدر نضمن نريد نطلع على كل المعلومات اللي ترتبط بمصالحنا، هذا ما تنتهي القضية. هذه الشبهة يطرحوها من؟ يطرحوها ذول اللي هم يردون يصدون انفسهم والناس عن البحث الديني. قال البحث الديني فالبحث ما به فائده، بل بالعكس الانسان اذا هو يريد مصالح راح يبحث عن الامور الاخرى العمليه المناسبه له النافعه له لتعالج شؤون حياته. اما هذه فرد امور غيبيه ثبتت او لم تثبت ما لها فرد قيمه، مضافا الى ما لانه معقده جدا. احنا حتى لو كان لنا فرد فواحد فراح نبحث الامور الاخرى اللي تنفعنا حقيقه، بدل ما نروح ننشغل بالبحث عن الدين. فالله ان شاء الله عرفوا الشبهه في هذا. وبعدين لاحظوا الشيء يقول ومن هنا لابد أن نوضح أن لأن للمسائل الدينية أهمية خاصة. هذا إن شاء الله الفقرة من الكتاب توضحوها، لأنه بيفرد شيء من الإرباب وأكو شبهة وهذا جوابها. جوابها ماذا؟ يبدأ من هذا الكلام. ولكن ومن هنا لابد أن نوضح بأن للمسائل الدينية أهمية خاصة، بل أن البحث عن أي موضوع آخر لا يمتلك القيمة والأهمية التي يمتلكها البحث عن المواضيع الدينية. أصلاً يقول هذا أهم بحث على الإطلاق، دعوة. هذه الدعوة إذا صحت مش راح يمثل، راح يمثل هذا الدافع معرفة النظام الأكمل، راح يحقق نفسه من خلال البحث عن الدين. صحيح؟ إذا ما تمت هذه الدعوة كانت مو دقيقة مو صحيحة، وإذن هذا الدافع بعد ما راح يدعو البحث عن الدين. تعالوا خلينا نفحص نشوف هذه الدعوة اللي يذكرها المصنف صحيحة أو مو صحيحة. الآن هو يجي بين يقول: والملاحظ أن بعض علماء النفس والمحللين النفسيين يعتقدون بأن لعبادة الله والتدين في واقعه دافعا فطريا مستقلا. يقولون أصلا نفس الدين هو إلى دافع مستقل، نفس التدين دافع مستقل. نانج ذكر في سياق الجواب عن تلك الشبهة ذكر الدافع الثالث أو الثاني حسب التسلسل. من نتيجة ذكر هذا الدافع يعني الغريزي للحاجة للتدين، لأن الإنسان يعيش حالة التدين أو الحاجة النفسية للدين تقدر تعبر عنها. واضح إن شاء الله؟ يعبر عن مصدره بالشعور الدين، أن يعني الإنسان عنده شعور دين ما يقدر يتخلى عن هذا الشعور. مثل ما الإنسان عنده حالة عاطفة، مثل ما الإنسان عنده حب للجمال، عنده أيضا شعور دين. ويعتبره على بعض علماء النفس يعتبره بعدا رابعا للروح الإنسان. يقول روح الإنسان بها عدة أبعاد: البعد الأول حب الاستطلاع، البعد الثاني الشعور بالخير، البعد الثالث الشعور بالجمال، البعد الرابع الشعور الدين. يفهم الإنسان من خلال هذه الأبعاد الأربعة. واضح إن شاء الله؟ بعدنا إحنا نوصل، إحنا قاعد ندافع عن الشبه، الآن نريد ندفع الشبه. صحيح؟ عرضان استطرادان، شو ذكرنا الدافع الدين شعور الدين استطرادان، بيديك الشبه ندفعه. يقول أنا شنو فائدة البحث عن الدين؟ إحنا نروح نبحث بالأمور العلمية، تمدة البحث عن الدين ينظم لك حياتك ويجيب لك السعادة في حياتك، أمور أخرى أيضا تجلب السعادة، خلينا نروح نبحث عن تلك الأمور الأخرى. فإذا بعدنا قاعد نعالج تلك الشبهة. واضح إن شاء الله؟ وذكرنا هذا كمقدمة لعلاج تلك الشبهة. هذا في نفس الوقت اللي هو علاج ودفاع عن الدافع الثاني، هو أيضا نفسه يتضمن دافع آخر من الدوافع. فإذا هذا دافع آخر ذاكر المصنف، لكن ما مطيب فرد حيز خاص. قلت لكم عن العبارة هي يعني شوية بيها ما مفردة تماما، شوية عانون انتو في لملمة المطلب من خلال العبارة. ان هؤلاء واستنادا لشواهد التاريخ وعلم الآثار والمخلفات القديمة يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة بشكل من الأشكال في كل الأجيال البشرية على امتداد التاريخ، وهذا الثبات والشمولية لهذه الظاهرة دليل على فطريتها. إذن هذا الشيء متأصل بالإنسان مطارع على حياة الإنسان. واضح إن شاء الله؟ ولا تعني شمولية الدافع الفطري وجوده حيا يقظا دائما في جميع الأفراد. خليكم بعض الأفراد هذا الدافع يضعف، هذا الدافع يضمر، مثل ما يصير عند الإنسان هذه الحالة في كثير من الأمور. مثل دافع الخير، دافع الخير بالدافع الفطري، لكن بعض الأحيان يضمر عند بعض الناس لغلبة دواعي الشر عندهم، يعني تهموا ذلك الدافع بحيث يكون كأنه ما موجود ما يحسون به، لكن هو كامل في دواخله. بل من الممكن أن يكمن ويختفي في أعماق الفرد نتيجة لعوامل محيطية وتربوية غير سليمة، أو أنه ينحرف عن مساره الصحيح كما هو الملاحظ، يقول هذا ليس بدعا في الدوافع أن يكون هذا الأمر به، كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والميول أيضا تحدث بها هذه الحالات والاضطرابات، حيث تتعرض للكمون والاختفاء والانحراف قليلا أو كثيرا. وعلى ضوء هذا الرأي، فإن البحث عن الدين أو فإن للبحث عن الدين دافعه الفطري المستقل، شوف هذا قاعد يصر عن هذا، دافع مستقل من الدوافع، انت فيه زين. بعد ذيك الشبهة وين صارت؟ لحد الآن ما جاوبنا عنها بشكل واضح، ولا نحتاج لإثبات ضرورته إلى دليل أو برهان، ويمكن دعم هذا الرأي بشواهد وأدلة من الآيات والروايات المتعلقة بفطرية الدين. ولكن بما أن تأثير هذا الميل الفطري ليس شعوريا، فيمكن لأحد أن ينكر وجود مثل هذا الدافع في نفسه عند الجدار. فلهذا قلنا لكم أنا ما راح تقدر تفرضه على الآخرين، يقول له أنت لابد عندك هذا الدافع، صحيح؟ يقول لك لا أنا ما عندي هذا الدافع، اعتبار أمر وجدان ينكر وجدان. ولذلك لا نعتمد على هذا الرأي، يقول هذا الرأي ما نقدر نعتمد عليه ونعتبره هو المنشأ في البحث عن الدين، واضح إن شاء الله؟ فلا بد علما نرجع مرة ثانية من جديد للدفاع عن الشبهة، يعني لدفع الشبهة، للدفاع عن الدافع الثاني، ونبحث عن أهمية الدين من خلال الدليل العقلي. فإذا شلون صار عندنا منهج البحث؟ صار عندنا شبهة، شبهة نظم واحد نظم أفكار في قضايا سهلة ما له تعقيد، بس بها بالبيان شلون أنتم تلاحظون بعض الأحيان فرد واحد طريقته يفهرس أفكار، خطيب أخر يفهرس أفكار، واحد لا يتكلم بشكل استطرادي، كل واحدة منها إيجابيات طبعا، لكن طبعا بالعلم المفروض تصير الامور تتفهرس افضل. بس خلينا نفهرس البحث، احنا ذكرنا الدافع الاول حب الاستطلاع، صحيح؟ ثم ذكرنا الدافع الثاني وهو دافع لضمان حاجات وارضاء حاجات الانسان. ثم ذكرنا شبهه علينا على الدافع الثاني، اشكال على الدافع الثاني. شو يقول الاشكال؟ يقول هذا الشيء خلص احنا نروح نفهم عن كل شيء مفيد، والدين المعقد فهم التركي وهم نفهم عن الأمور السهلة، شوف شنو يفيدنا، شنو يوخر عنا الحار، شنو يوخر عنا البرد، شنو اللي يشبعنا، شنو اللي يروض معنا، هذا من الأمور المباشرة نبحثنا بشكل بسيط وميسور. خلوه أكثر من هذا بعد ما عندنا وقت، بنبحث نرضي أوضاعنا وحاجاتنا، نكمل أوضاعنا ونرضي حاجاتنا، هذا بعد ما عندنا وقت أكثر من هذا. ثم ذكر كأنه جواب عن هذه الشيء، شنو هو الجواب؟ يقول لا، الدافع الديني هو شعور ديني، هو حاجة إنسانية، أنت مو تريد ترضي حاجاتك، هو نفس الدين حاجة، مثل ما الماء يمثل أو مثل ما العطش يمثل حاجة الماء يرويها، الإنسان عند عطش ديني لا يرتوي إلا من خلال التدين. هذا الجواب، صار جواب عن من؟ عن الشبهة. اسمعني بعد، هذا الجواب عن الشبهة المصنف يقول هذا ما تقدر تجاوب به بشكل مباشر عن الشبهة. ليش؟ لأن يجي واحد ينكر لك ويقول لك أنا ما عندي شعور ديني ولا عندي حاجة، شو تجاوب؟ فإذا هذا الدليل الوجداني على الحاجة للدين وأن من جملة احتياجات الإنسان الأساسية هو الدين مثل ما يحتاج إلى غيره، هذا قد يكون هو صحيح، ولكن هذا علميا ما راح يقدر ننتفع من عنده كثير، لأنه يمكن أن يواجه بالرغم، يقول أنا ما أعيش هذه الحالة، هذه الحالة أنت تعيش، أنا ما أعيش، أنت تعيش أنت راح أبحث عن الدين، أنا ما أعيش، أنا ما أجد نفسي ملزم أنا أبحث عن الدين. عرفت شلون؟ أنت تفهم الآن؟ فوين راح نبدي؟ نبدي بالجواب الثاني عن الشبهة، اللي هو عنوانه بعنوان أهمية البحث عن الدين. فنحن نجيب على الشبهة على الدافع الثاني، التفتنا إلى دافع بالأسماء، ثبتناه، خليناه في خائمة الدوام، استفدنا الفائدة. ثم قد يكون بعض الناس هم يقبلون هذا الأمر، هذا الأمر الوجداني، وبعض الناس قد يرفضوه. وعندنا دليل أيضا عليه، وهو أنه تاريخ البشرية عامر بالحالة الدينية، بحيث لا نجد جيل من الأجيال خالي من الدين. فإذا هذه القضية متعفلة، عندنا دليل عليه. لكن مع ذلك يقول لو فرضنا واحد معاند راد يرفض هذه القضية، احنا عندنا جواب ثاني عن الشبهة، مو تفرضنا هذا الجواب خاطئ. شوفوا لا يستفيد به كل أحد، فنحتاج إلى جواب ثاني، مو نلغي كون هذا الجواب. مستفيدين؟ فهذا الحديث صار به طوائف كثيرة منه، أضاف لنا دافع ثاني ويصبح جواب لكثير من الناس. ولكن مع ذلك احنا يمكن ان نحصل جواب نبدا من فرضة علميا، طبعا فرضة مو قهران، تقدر فرضة علميا على الاخرين اللي عندهم حالة موضوعية لابد يقبلوه. شنو هو هذا الجواب؟ يقول عنوان اهمية البحث عن الدين، هذيك الدعوة اللي قال هذه فرد قضية أساسية وأهم من كل شيء، لابد يقيم الدليل عليها الآن. لاحظوا شنو راح يقيم الدليل عليها، ثم لاحظوا في مطاوي هذا الدليل ايش راح نحصل فوائد جانبية أيضا لازم نلاحظ. الآن نبدأ نقرأ. أنا أرجو من هذه الطريقة احنا نبين المطلب حتى أنتم تتمرنون شلون تقتبسون الأفكار وتنظموها حتى من خلال الكتب اللي هي ما مكتوبة بشكل منهجي دقيق، ما منقطة ومفهرسة ومضبوطة. انت تعلمون شلون تعملون الكتب، لان احنا اكثر من مرة جايين الغرض من الحوزة تربية ملك، صحيح؟ مو تاريخ وحفظ. حتى هذا بعد لهذا اقول لكم انتم فكروا وياي، مو بس تردون انا ابين المطلب، لا انتم هالناس وياي تفكروا. هسه انا بعد بعض الامور ما راح اذكر، انا اسال عنها انتم ان شاء الله تجاوبون عنها من خلال يعني ما تقرؤوه. الآن خلوا ذهنكم مركز ويا الكلام. اتضح مما سبق أن الدافع الفطري، شوف رجع من جديد يريد يأكد على هذا، لمعرفة الحقائق من جانب، يعني دافع بالاستطلاع، والرغبة في الوصول للمنافع والمصالح والأمن من الضرر والخطر من جانب آخر، يشكلان دافعا، يعني بمجموعهما راح يصير دافع قوي، ولا ان كل واحد من عندهم دافع، صحيح؟ دافعا قويا للانسان للتامل في المعلومات والاراء المكتسبه وتحصيلها، وعلى ضوئه حين يعلم شخص هذا كلامه، هو ما صاغ صياغه دفع شبهه، صياغه كانه عنده فرد حديث جديد يريد يبينه ياسس على المطلب السابق. شبهة وين راحت؟ غير الدافع أنا، غير تقول الجواب عن الشبهة، ما ذكر هذا، صحيح؟ لكن هو بالحقيقة هذا الجواب، بالحقيقة هو هذا الجواب. الآن لاحظوا شوفوا شلون هو الجواب. قال حين يعلم شخص بوجود أفراد كبار على امتداد التاريخ، ناس عظماء في التاريخ مو ناس عاديين، لهم دور في حركة التاريخ، في التغيرات التاريخية اللي طرعت على البشرية، هؤلاء الناس ادعوا بأنهم مبعوثون، يعني اللي احنا نصطلح عليهم بالمصطلح الديني الأنبياء، ادعوا بأنهم مبعوثون من خالق الكون لهداية البشر بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وقد بذلوا أقصى جهودهم في سبيل إبلاغ رسالاتهم وهداية البشر. بذلوا جهد جهيد، هذا المدعي ما يبذل جهد، المدعي الإنسان ليش يدعي؟ يبي يحصل بعض الأشياء بلا تعب، يدعي هذا المال إله، يدعي هذا الحق إله، هذا لابد يرى نفسه على حق اللي يبذل جهد، أصلا علامة صاحب الحق أنه هو يصير متحمس ومندفع لحقه، وعلامة صاحب الباطل أنه عنده حالة نكوص وكذا، ما مستعد يتحمل كثير من التبعات على حساب الباطل، هذا إن شاء الله. ولكن هذا مو دليل كامل، مهم هذه مؤشرات. وتحملوا كل ألوان المتاعب والتحديات، بل ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الهدف. هذا اللي ضحى بنفسه، ليش ضحى بنفسه؟ هو إذا يريد يكسب منفعة، هو إذا ضحى بنفسه بعد راحت عليه نفسه المنفعة، صحيح. إذا هو يريد يخدع الآخرين من أجل ماذا؟ من أجل أن يتأمر عليهم، من أجل أن يحصل مكاسب مالية من عندهم، من أجل مثل دوافع. هذا إذا هو يموت يعني ماذا؟ يعني كلها راحت عليه، وفوقها نفسهم راحت عليه. لو كان راضي بحالته الأولى كان أفضل، أقل أنهم حافظ على نفسه. فلا بد هذا عنده وضوح وعنده رؤية يرى بيها حقائق، ذيك الحقائق هي تشد وتدفع وتحرك. انت فين؟ ما قلنا المدعى الصادق، قلنا زول الدعاء وقال روح نضحك. لا نقول مين المدعى، يعني انبياء ايش نقول زول كبشر ادعوا دعاوى، خلينا نروح نبحث عن شو صحيح ولا خطا. فهذه الادعاءات هم تحفز الداعي للبحث عن الدين. شلون تحفز اي داعي؟ يقول دولة قالوا احنا عندنا نظام يدفل السعادة للبشرية، ودولة كانوا يحكون بكل جدية عن هذه القضية، فلا بد على الأقل روح نبحث. مو إلا أنه يقول طبعا صحيح، روح نبحث. واحنا الآن مشكلتنا نبحث عن الدين لو ما نبحث. وصدقوني هذا البحث الآن بعدين أبينكم أهمية هذا البحث، ليه يصير جملة معترضة. بل ثم ماذا يقول؟ فإن هذا الشخص بدفع، هذا الشخص اللي يطلع، حينما يعلم شخص، مو قال يعلم شخص بوجود افراد، هذا الشخص بدفع من ذلك الدافع الفطري، يا دافع فطري، دافع الفطري لتأمين حياته والوصول الى السعادة في حياته، يتحرك للبحث عن الدين. لماذا؟ ليرى مدى صحة دعوة الانبياء، وهل توجد ادلة منطقية كافية على صحة دعواهم، وخاصة حينما يعلم بأن دعوتهم. قبل ما ننتقل لخاصة الآن صار واضح الدليل، يقول دول الدعوة وقالوا احنا عندنا فرد نظام، انتهم ايها الانسان عندك مشكلة نظام حياة، ما تدري شلون تنظم حياتك، يتخبط الانسان في هذا المجال. فليش انت تقعد تفكر وحدك تريد تنظم حياتك؟ وروح شوف دول ايش قالوا، دول هم يحكون حكي كبير، حكي مهم خطير، يقولون اكو خالق للكون، وهذا الخالق هو عرف الانسان، يعرف حياته، هو هم وضع له من رحمته وضع له نظام منهاج حياه. روح شوف هذا شنو ذول ايش قايلين، صحيح خطا؟ هذا يكون صحيح ترتاح من هذه المشكله؟ ليش انت تبقى تتخبط وتجرب نفسك وتقع في كثير من المرض؟ اذا لقيت هذا الشيء هذه بعد غايه المنى بالنسبه لك اذا حصلت هذا النظام الكامل. فاذا هو مو يبحث عن حياته، يبحث عن يرضي حاجاته. فإذا من يحصل واحد إلى فرد أهمية وجاد ومتحمس ومندفع ومضحي في سبيل هذا إبلاغ هذه الرسالة وفي سبيل هذه الرسالة، بعد أول ما نروح نسأل عنه ونبحث عنه أحسن ما نروح للجزئيات نقول هذا الماء إيش قد يروينا، وهذا الطعام إيش قد يشبعنا، وهذا الدواء شلون يعالج هذا المرض وما إلى ذلك، لأن هذا قاعد يعطينا فرد شيء شامل كامل. فصدقت دعوة المصنف من قال أن البحث عن الدين أهم من كل البحوث الأخرى، إذن كلامه صحيح. إذن هذا الجواب الثاني عن الشوف، واضح إن شاء الله. هذا مقنع لو ما مقنع نروح نبحث. ما نروح نبحث يدي يبحث، لا مو الاستقرار كله، يبحث ولو يوصل الى فرد نتيجة اجمالية، يشوف هذا فرعون من الدعاء اصلا ما ادعى ان انا اسعدكم، ما قال سعادة، شنو علاقته بالدافع مالك؟ دعا قال انا ربكم الاعلى، هو عنده فد غريزة تكبر هائلة فرعونية، يعني قاعد صارت هي صار اسم هذا الحالة العالية بالتكبر اسمها حالة فرعونية، هذا شيء مثل بالنسبة لي مين مثل فرشيك في الاتعاد المين مثل دافع لي. اما عيسى عليه السلام يقول لا انا عندي مناد، موسى عليه السلام يقول انا كذا، او النبي صلى الله عليه وآله عنده مناد يقول كذا كذا كذا، هذا يؤمنكم السعادة الراحة. مو دليل احنا اكدنا على انه بعد سنه قلنا هذا مو دليل على صحه كلامه، قلنا هذا منبه لانه ذولا كلامه مو فرد كلام مش مجرد عاده دعائي، هذا له قيمه لازم تبحث عنه. من يشوف واحد يتكلم هو ما مهتم بكلامه، مثل واحد يتكلم بكل جديه او واحد يتكلم مستعجل ضحك، هذا درجه عاليه، اذا نقول هذا لابد ادبر الشيء صحيح. فاروح ابحث، مو انه افترضنا هذا حق، انت روح ابحث شفت هم ناس اخرين مضحين ايضا روح ابحث، لا بس شوف كلامه صحيح ولا مو صحيح، لابد الانسان يبحث. قال ان شاء الله فالتضحيه مو دليل على الصحه، التضحيه تدفعنا للاهتمام بالبحث، واحنا اليوم كل غرضنا ان نثبت ضروره الاهتمام بالبحث الديني، مو غرضنا ان نثبت صحه الدين وخطاه، لكن بعدين يجي موسمها ووقتها ان شاء الله. واضح ان شاء الله. بعدين ايش قال؟ وخاصه يعني اكد على ان البحث الديني مهم جدا، فهو لحد الان دفع الشبهه، بعدين راح ياكد اهميه البحث عن الدين بعد اكثر. ماذا قال؟ حين يعلم بأن دعوتهم، انتم الآن شوفوا راح تقدرون تحصلون دوافع أخرى من خلال هذا الكلام فيما بعد قوله خاصة أو لا، بأن دعوتهم ورسالتهم تتضمن البشارة بالسعادة والنعمة الأبدية، مو قضية محدودة في حياة هذا الحاضر، والإنذار بالشقاء والعذاب الأبدي، أي أن الإيمان يوضح القضية بدعوتهم يتضمن، يعني يدعون هذا طبعا، يدعون أن الإيمان بدعوتهم يتضمن المنافع المحتملة اللانهائي، منافع نحتملها من إذا صدقت دعوتهم، فإذا هذه المنافع راح تصير صادق، إحنا نحتمل صدق دعوتهم، إذا نحتمل وجود هذه المنافع، هذه أي مقدار من المنافع؟ يقول لا نهائي أصلا. زين، هذا وين ذكر السالفة يا دافع مثلا؟ نعم شد الحاجات فكرنا هل دا يحشي بالدافع الأخرى وضع احنا المهم يتبع من عنده، بس احنا بينا رقم خاص وعنوان خاص لأهميته، بينا عنوان خاص انه راح يكسب السعادة الأبدية، ذيك السعادة التي لا تخطر على قلب بشر حسب دعوة الأنبياء. ايش قالوا فيها؟ ما لا حسب ما يعني بعض الروايات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا الدافع اللي يتعلق بمن بالسعادة الأخروية، هذا أيضا دافع وأيضا يعبر عن أهمية البحث الديني، ولكن المصنف ما ذكر ضمن عنوان خاص ونقطة خاص، واضح إن شاء الله. ومع ذلك نقدر نستفيد من كلمات، وأن عصيانهم هذا يمثل يا دافع بعد أحسن بعثات واضحة القضايا إن شاء الله، وأن عصيانهم تتعقبه الأضرار والأخطار المحتملة اللانهائية، فلا يبقى أي مبرر لمثل هذا الشخص اللي يسمع هذا الكلام ويطلع على هذه الادعاءات، هل يبقى له مبرر في عدم الاهتمام بالدين؟ وفي موقف، هل يبقى له مبرر في موقف اللامبالاة من محاولة البحث عنه؟ أجل من الممكن أن يتجنب، يمكن أن بعض الناس يتجنبون، ولكن منشأ هذا التجنب ما هو؟ تفسيره ما هو؟ مو أنه صحيح، دليله ما هو؟ لا، منشأ ما هو؟ صحيح؟ وهذا ليش حصل؟ هذا ليش قتل؟ هو القتل ظلم، والقتل لأنه عنده فرد عداوية، والعداوة مثبر للقتل، لكن بالنتيجة هذا تفسير القتل، سبب القتل، مو أنه دليل صحة القتل. واضح إن شاء الله. يقول من الممكن أن يتجنب البعض البحث عن الدين للكسل وحب الارتخاء والراحة أو لأن الإيمان، لأنه ما يخل متعاصر صحيح، أو لأن الإيمان بالدين يفرض عليهم الكثير من الضوابط والحدود، لأن صار مبررات عدم بحث الناس أو بعض الناس عن الدين. يعني قلنا فلان في العنوان بعثنا أمس هذا المصنف هنا ذكر أيضا استطرادا ما طعنه الكثير. هذا أنتم بعد من تبدون الشروط تكتبون إما بالكتاب أنه تكتبون بالجانب مثلا تكتبون مبررات عدم بحث البعض عن الدين، مبررات العزوف عن البحث الديني. أما ما شئت فعب بعد العبارة إلك والكتاب إلك والدفتر إلك، أو بالدفتر اللي تكتبه بعد كيفك زين. من نتيجة لازم هذه في أذهاننا تتوضح ترسم في الأذهان، يبقى شلون تريد تخلي لها علامة حتى تتذكرها أنت تبقى في ذهنك في كتابك في دفترك في شيء آخر. أو لأن الإيمان بالدين يفرض عليهم الكثير من الضوابط والحدود ويمنعهم من بعض الممارسات التي ترغب بها نفوسهم، تركهم ما ننقلهم، أو يشوف هذه مشكلة وراها لازم يترك كذا يترك كذا يفعل كذا ومن أول يتجنب. فقلنا هذا حالا نعامة وهكذا. بل ولكن على هؤلاء أن يتقبلوا الآثار، يقول هؤلاء خلي يتقبلون الآثار السيئة لهذا الكسل والخمول والغرور وما يعقبها بعد ذلك من العذاب الأبدي والشقاء الدائم الذين هم معرضون له. يعني هذا قاعد يهدد، شلون واحد ميت؟ إن هؤلاء أكثر تعاسة وحماقة من ذلك الطفل المريض الجاهل الذي يمتنع عن الذهاب إلى الطبيب خوفا من استعمال الدواء المرض ويستعد للقاء حتى يصير حاضر أنه يموت في سبيل أنه ما يضرب إبرة، في سبيل أنه ما يشرب دواء مثلا مزعج شوية مور. بالإضافة وذلك لأن هذا الطفل لم يبلغ مرحلة من الوعي يحدد بها ما ينفعه وما يضره، هذا ما عنده توازن، الطفل ما عنده توازن. هذا الإنسان اللي ما يبحث وضمن هذه الظروف يصير أسوأ من الطفل. ليش أسوأ من الطفل؟ يقول بالإضافة إلى قبل ما نوصل، بالإضافة إلى أن المخالفات مخالفة توصيات الطبيب، هذا بيان أن ليش أسوأ. مخالفة توصيات الطبيب لا يترتب عليها إلا الحرمان من منافع أيام قليلة في الحياة الدنيا. الدنيا مهما تكون قليلة كل رقم نهائي تخليه إلى جنب لا نهائي يصير لا شيء أصلا أمامه، صحيح؟ هذه أيام قليلة. بينما الإنسان البالغ العاقل له القدرة على التفكير فيما ينفعه ويضره والموازنة بين اللذائذ المؤقتة والعذاب الأبدي، فذاك راح يكون وضعه أسوأ من الطفل. لأن الطفل شنو راح يعرف؟ أيام قليلة من حياته لهذا العذاب أو للنهاية، أيام قليلة من حياته تنتهي. أما ذاك لا، راح يتعرض لأيام ممتدة إلى لا نهاية خلود في العذاب. هذا وين ذكر؟ ومن هنا اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء الغافلين أضل من الأنعام، ولبعد أسوأ من النعام والأنعام والطفل. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وفي آية أخرى بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وفي آية أخرى يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أشر الدواب عند الله، واضح إن شاء الله. ثم يأتي الجواب عن شبهة. ربما الآن صار واضح بعد المطلق، اجتمعت كل إن شاء الله كل الدواب. ثم يأتي الجواب عن تلك الشبهة اللي ذكرناها أنه إنسان احتمال بعيد وكذا، فهو بعد ما وصلنا إلى هذه الدوافع المهمة وهذا الخطر العظيم وهذه الفائدة العظيمة، فراح يركز على أهمية المحتمل في قبال الاحتمال. قال ربما يتشبث البعض للتهرب من التفكير والبحث عن الدين بهذه الحجة. ما هي الحجة؟ إنما يستحسن بذل الجهد والبحث عن قضية ومحاولة علاجها فيما لو كان الإنسان يعمل في العلاج خيرا ويحتمل التوصل من خلال جهوده إلى الحل والنتيجة، ولكن ليس لنا مثل هذا الأمل والاحتمال في البحث عن الدين ومسائله. ومن هنا فالأفضل أن نبذل جهودنا وطاقاتنا في الأعمال التي نحتمل ونعمل أكثر في التوصل إلى نتائجها. يقول هذا ما راح نوصل به إلى فرد نتيجة معينة، هكذا يستمر نريد يصير شبه في قبل البحث الديني. ونجيب هؤلاء: أولا، إن الأمل في معالجة المسائل الدينية واحتمالها ليس بأقل من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية الأخرى. الإنسان يبحث يصل إلى نتيجة مثل المسائل العلمية الأخرى، فإذا صار البناء الإنسان ما يبحث إلا يصير النتيجة مضمونة، بعد ما حد راح يبحث، لأن إذا هي النتيجة عنده مضمونة واصل إنه يحتاج إلى بحث، إذا هي مو مضمونة ما يحتاج ما يبحث. فهذا يلزم من عنده انسداد باب البحث العلمي على البشرية أصلا كله. التفتين واضح إن شاء الله في اليوم السادس. ونحن نعلم بأن معالجة الكثير من المسائل والقضايا العلمية إنما أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنين من الجهود المضنية التي بذلها العلماء في هذا المجال. تضافرت بحوث، تضافرت جهود في البحث. وثانيا، إن قيمة الاحتمال لا تخضع لعامل واحد وهو درجة الاحتمال. قيمة الاحتمال مو بس بمقدار درجته نسبة المئوية وحسب، بل لا بد أن نلاحظ أيضا درجة المحتمل وأهمية المحتمل. فمثلا لو كان احتمال الربح في عمل اقتصادي 5% وفي عمل آخر 10%، ولكن مقدار الربح المحتمل الذي يضره العمل الأول 1000 ريال وفي العمل الثاني 100 ريال، فإن العمل الأول يرجح على العمل الثاني 5 أضعاف، مع أن درجة الاحتمال فيه 5% وذاك 10% أقل من عنده، وهو نصف درجة الاحتمال في العمل الثاني 10%. كل ذلك من أجل ماذا؟ إذن بالمعادلة اللي نوزن بها أهمية احتمال على احتمال، ما يدخل عنصر واحد وهو قوة الاحتمال وضعفه، وإنما يدخل أيضا معه بنفس المعادلة لابد أن نأخذ قيمة المحتمل وأهميته. صار واضح إن شاء الله؟ وبما أن ثم نجي نطبق هذه القاعدة، نطبقها على البحث العقائدي. وبما أن المنفعة المحتملة التي تتمثل في البحث عن الدين لا نهائية، ولذلك وإن كان احتمال التوصل إلى نتيجة يقينية، يقول حتى لو كان، حتى لو كان، مو وإن كان، لو معبر لو كان أحسن، لأن هي النتيجة مو ضئيلة جدا، احتمالها مو ضئيل، بس نقول حتى لو فرضنا من باب فرض المحال أو فرض البعيد، حتى لو فرضنا أنه كانت النتيجة ضئيلة لابد نبحث. مقصودة هذا عبارته ما تأدي مقصودة، فلو قايل حتى لو كان يصير أدق، ولكن بالرغم من ضعف احتمال التوصل إلى نتيجة فإن قيمة البحث عن بذل الجهد في هذا السبيل وأهميتها تفوق بكثير قيمة البحث في أي طريق آخر له نتيجة محدودة وضيقة. وإنما يتقبل العقل تجنب البحث عن الدين فيما لو جزمنا بأن الدين باطل وغير صحيح، أو أن مسائله لا تقبل الحل والعلاج، ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجذب والأطمئنان. صار واضح إن شاء الله؟ خلنا. لا، هو أول مرة يشوفه سهنان أكو جوابين عن السؤال. طبعا احنا خلصنا الدرس، إذا بعض الأخوة يحبون يرتاحون يأخذون هذا يرتاحون بعد احنا كملنا، بس نجاوب على السؤال نعتبر بعد الدرس، لأن الشغل عنده موعد وراحة. الجواب الأول أنه اعتقاد جازم في عدم جدوائية البحث عن الدين ما موجود. هذا كان عند الإنسان ما موجود عند هذا الاعتقاد. أنت باعتبار عندك اعتقاد، عندك دين، عندك مذهب معين، تفاصيله، أدلته كذا، صار عندك اعتقاد، صار عندك جزم. هذول الناس العاديين اللي احنا قاعد نخاطبهم اللي هم المفروض شاكين، ما عندهم فرد وضوح، فما عندهم حالتك، يختلفون عن حالتك، يختلفون عن حالة الإنسان المعتقد. صحيح، هذا واحد. فإذا بعد هذا يصير قياس مع الفرد، قيس ذيك الحالة على هذا الحالة، أنت حالتك بها جزم، دول حالتهم ما بها جزم. حتى المصنف هم قال ليس هناك سبيل لهذا الجزم والأطمئنان، ما عنده جزم بأنه ما يكون نتيجة. صحيح، هذا صحيح لو مو صحيح هذا الجواب. من اللي عنده جزم؟ جزم اللي عنده دليل، وما عنده دليل على عدم. وغايته وش يقولوا؟ شوفوا البحث عن الدين الإشكال الأساسي يعني يقول ما في فائدة، أو ما شوف في فائدة، مو يقول في مضرة، ما عنده دليل على عدم فائدة البحث الديني. فالدليل ما عنده دليل، غاية يقول ها أنا شو ما شوف في فائدة، أكثر من هذا ما عنده. أنت سامع، ولو كان عندهم هكذا لابد يستدلون، أنت منفرد شيعي ومؤمن مو عندك أدلة، هي اللي خلتك تجزم. ذاك شلون يجزم؟ فشي بشكل لا عقلاني، خو ذاك مو مخاطب أصلاً، إذا هو مو عقلاني. أحسن، ذاك شنو أدلته؟ لو كان أكو أدلة لابد يذكروها، يواجهون بها المتدينين واللي يبحثون عن الدين. هم غاية ما عندهم من شبهات هاي اللي ذكرناها، يقول هذا ما في فائدة، إحنا لازم نبحث عن أمور أخرى من القبيل هاي الأمور. فأنا ذني كل قاعد نناقش، وذني هم ما تنتج الجدل بعدم فائدة البحث الديني. صحيح، هذا واحد. الجواب الثاني أنه نجي لو فرضنا الآن قامت عندنا هذه الحالة، إنسان هو عنده يقين كامل بعقائده وجزم مثل ما عبرت أنت، جزم كامل زين. هذا الجزم الكامل مو عين، نوع من الجزم صاير على بصيرة، يعني هو عنده رؤية كاملة من خلال الأدلة، ومستعرض كل ما يمكن استعراضه من شبهات في قبال هذا الدين وحقانيته، وكلهم جاوب عنه. هذا عنده جزم بالدين، وعنده جزم أنه حتى لو يبحث أكثر لا يزداد بدينه إلا وثوقا. هاي المرتبة الشريفة العالية من الجزم اللي يصير عند العلماء. صحيح، عندنا مرتبة ثانية من الجزم اللي هي مرتبة جزم العوام، قد يمكن أن نسميها هذه المرتبة. لا، هو جزم اقتنع، سمع دليل اقتنع، يقول إذا جاءك دليل ثاني شنو؟ ما هو احتمال تزلزل. هذا عادة من يصير أمامه هيك ادعاءات ومقرونة بهذه الأمور راح يزعزع، مو راح ينهار دينه تمام، راح يروح يبحث على أقل تقدير. فإذا هاي مسألة البحث لابد منها ضرورية. وحتى العالم هم بعض الأحيان إذا رأى دعوة شاف إلها بها معقولية أكو في المؤشرات على صحتها أيضا موحدة، حتى العالم قد يبحث، مو بس العالم، حتى اللي عند المرتبة العالية من الجزم أيضا قد يبحث. وماكو مانع خليه راح يبحث، ليش يقول لا أنا ما أعرف؟ لا، ماكو داعي، راح يبحث من القنوات الصحيحة للبحث طبعا، مو راح يقرأ كتب ضلال، هو يقرأ كتب ضلال ويقرأ العلماء يجاوبوا عنها حتى يصير الرؤية عنده واضحة، ما ينظر دي يبقى تحت مؤثر واحد. والحمد لله رب العالمين. صلى الله ما أكثر الناس جزمهم مو عن بصيرة كاملة. هو خلي يخلي عن بصيرة كاملة، هو عن بصيرة كاملة. إذا عن بصيرة فهذا خرج. هل نبحث كل أدلة رأي آخر ولا نبحث؟ حتى إذا ما نبحث من المنشأة البحث عن الدين ضروري، إحنا ما نبحث من إذا ننهار كلامكم. أما إذا شو قلت؟ إن قلت أنت قاعد تقولي شو مو مثل ما هو؟ انت باشق الدين هو الفرهد الدين هو اللي أصل عليه ما جمع فينا في ممكن حق العقل نعم هو باشق الدين هو انت باشق الدين لا هو من ناحية هو من ناحية أنه يقول هو مقتنع تماما بهذا القطاع يقول لا تعلمين هو مقتنع مقتنع بين هو مقتنع مقتنع بين هو مقتنع مقتنع بين هو مقتنع مقتنع بين هو مقتنع مقتنع بين هو مقتنع مقتنع فهذه الظاهرة يقول نسحبة للموت رحنا أنه هذه راح تدعو للبحث ولا نسحبة للبحث لأنه بعض الأحيان الإنسان هو معتقد ميت صحيح مو شيء مقصود مو أنه يريد يقول أصل بحث الدين يريد يلغي أو يعني يريد يوصل إلى ذلك يقول هي الظاهرة مش عارف للبحث وشلون تقول هذه للبحث خلي الإنسان يفتح نسحبة